بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الإمام، وأن انقطاعه بخروجه إلا تحية المسجد. عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه، وإن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي تليها. رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا باب التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الإمام، وأن انقطاعه بخروجه إلا تحية المسجد. المقصود في هذا الباب الكلام على التنفل قبل الجمعة، على معنى هل لها سنة قبلية أم ليس لها سنة قبلية، لأن الفرائض لها سنة قبلية، منها ما هي راتبة كسنة الفجر وسنة الظهر القبلية فهي من الرواتب، ومنها ما هي سنة وليست براتبة كالتي قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء. لكن فيما يتعلق بالجمعة، الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أذانا واحدا، وكان يكون عند دخول الإمام، فإذا دخل الإمام أذن بين يديه. فمن هنا جرى النزاع بين أهل العلم، هل للجمعة سنة قبلية يعني خاصة بها بحيث تكون منسوبة إليها وسوف نشير إن شاء الله في ثنايا الحديث عن خلاف العلماء في ذلك، وأن من جاء حتى إذا جاء والإمام يخطب هل يجلس أو يصلي ركعتين، وإجابة القائلين بالجلوس عن حديث سليك الغطفاني حينما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: صلي ركعتين. فموضوع الباب هو في هذه المسألة. فقال: باب التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الإمام. وظاهر من ترجمة الشيخ رحمه الله ميله إلى أن هناك تنفلات، ولهذا ساق في أحاديث الباب ما يؤيد هذا، وله أيضا تعليقات وتنبيهات سوف نشير إليها كذلك، وأن انقطاعه بخروجه إلا تحية المسجد، على معنى أنه يصلي من جاء إلى الجمعة، ومعلوم أن التبكير إليها سنة، فإذا جئت مبكرا فإنك تصلي وتطيل الصلاة وتستمر فيها، ويكون الفراغ أو الانقطاع حينما يخرج الإمام على المنبر. فإذا جاء الإمام حينئذ تتم الصلاة التي أنت فيها وتقتصر عليها ولا تزيد، هذا معنى. وأن انقطاعه بخروجه، يعني أن الانتهاء من التنفل قبل الجمعة ينتهي بخروج الإمام يعني إلى الناس على المنبر، إلا تحية المسجد على معنى أنه يصليها الإنسان ولو كان الإمام على المنبر. وهذا كله للعلماء فيه خلافات مدونة، سوف نشير إلى شيء منها إن شاء الله. قال وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه، إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي تليها. رواه أحمد. هذا الحديث في سنده ما قال، ولكن متأيد بأحاديث كثيرة صحيحة سوف نشير إلى شيء منها، وهو يدل على استحباب الاغتسال يوم الجمعة، وقد سبق هذا في أبواب الطهارة، وأن الاغتسال يوم الجمعة سنة، بل قال بعض العلماء أنه واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، مما يدل على تأكده. وهذا الإنسان ينبغي أن يعتني بنفسه يوم الجمعة قبل الصلاة بحيث يتنظف ويغتسل ويتطيب من طيب أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلبس أحسن ثيابه. وهذا قد سبق الكلام فيه. ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا، على معنى أن الإنسان يحرص أولا أنه في طريقه إلى المسجد سواء في الجمعة أو في غيرها أن يكون على سكينة ووقار، وأن لا يتعجل حتى في خطاه ولا يسرع، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولا يؤذي أحدا، لأن عادة الجمعة يكثر فيها الناس وتمتلئ فيها المساجد، فلا تؤذي أحدا بتخطي رقاب الناس أو بالتفريق بين اثنين كما سبق معنا، أو حتى أيضا تؤذيهم بروائح كريهة، لأن الإنسان إذا تنظف واغتسل وتطيب تكون رائحته طيبة، أما إذا أهمل نفسه فإنه تصدر من روائح كريهة يؤذي فيها الناس. ولهذا أكد على هذا الأمر فقال: لا يؤذي أحدا. وتعلمون أدب الإسلام في المجامع العامة، لأن الأمور التي يجتمع فيها الناس ويكثر اجتماعهم وازدحامهم كالجمعة والعيدين، ينبغي الإنسان فيها أن يكون على هيئة حسنة بحيث لا يضيق إخوانه. وقد تكلمنا عن هذا قبل بابين، وبخاصة فيما يتعلق بأدب، أو قبل جلستين، وبخاصة فيما يتعلق بأدب الإخوان وأدب المصلين وأدب المساجد فيما يتعلق بتخطي رقاب الناس وما يتعلق بالتفريق بين اثنين ونحو ذلك. قال: ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له. هذا هو الشاهد، على معنى إذا جاء مبكرا والإمام لم يصعد المنبر ولم يخرج إلى الناس يصلي، صلى ما بدا له، يدل على أنه ليس هناك عدد محدود وإنما تصلي. وسوف يأتي في حديث ابن عمر أنه كان يطيل الصلاة، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وفي بعضها تحديد الركعات بأربع أو نحو ذلك، لكن الذي يبدو أنه لا تحديد، يصلي ما كتب له. فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته. فقوله فإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت يدل للقائلين بأنه لا يصلي حتى تحية المسجد، يعني إذا جاء والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي تحية المسجد. الحديث هذا يدل عليه، لأنه قال فإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت. هذا دليل للقائلين بأنه حتى تحية المسجد لا تصلى إذا كان الإمام يخطب. ولهذا قال الشيخ المصنف في آخر شرح هذا الحديث قال وفيه حجة بترك التحية كغيرها، وفيه حجة بترك التحية كغيرها، علم لأنه قال جلس فاستمع، قد جلس فاستمع، علم أنه لم يصلي. ولكن الصحيح أنه يصلي تحية المسجد على ما سيأتي في الأحاديث الأخرى. وحملوا هذا إما أن يكون قد صلى في بيته، بعضهم حملوا على أنه يكون صلى في بيته ولكن تحية المسجد مربوطة بالمسجد، أو يكون صلى في جانب آخر ثم اقترب إلى الإمام ونحو ذلك. لكن هذا يرده أنه قال يعني أنه كأن الداخل هذا داخل من الخارج. قال فاستمع وانصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلم، إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي تلي. هذا يدل على فضل يوم الجمعة، وقد سبق بعض الحديث وسيأتي أيضا أحاديث في هذا، وأن الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما وزيادة ثلاثة أيام، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما وزيادة ثلاثة أيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا إن لم يغفر له في جمعة تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي تليها، على معنى ما يستقبل من ذنوبه كذلك، على معنى أن الجمعة إذا قبلها الله عز وجل تكون كفارة إلى الجمعة التي تليها. ومعلوم أن العلماء يحملون هذا إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر، سواء في مثل هذا الحديث وفي مثل قوله صلى الله عليه وسلم رمضان إلى رمضان والصلاة إلى الصلاة، كل ذلك محمول إذا اجتنبت الكبائر. نعم إن شاء الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويسلي بعدها ركعتين، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك، رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يسلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام، رواه مسلم. هذان الحديثان في التنفل قبل الجمعة أيضا، يعني يدلان على ما دل عليه الحديث قبلهما، غير أن الحديث السابق كان فيه أنه إذا جاء والإمام قد خرج فإنه يجلس وينصت، وليس فيه أنه يصلي تحية المسجد. أما هنا وهي حديث صحيح، هذه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين، كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه أبو داود. والحديث صحح العراقي وإسناده، وهو صريح في من ابن عمر في نسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يصلي ما تيسر في ركعات طويلة، أما بعد الجمعة فكان يصلي ركعتين، بعد الجمعة يصلي ركعتين. وسوف يأتي بيان النوافل التي بعد الجمعة أن ركعتين أو أربع أو ست. ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، إذن هذا يكون له حكم المرفوع، وهو حديث واضح في الدلالة على ما ترجم له المصنف من أنه يتنفل قبل الجمعة. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. أيضا هذا حديث أخرجه مسلم وغيره، فيه فضل غسل يوم الجمعة من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، يدل على أنه ليس هناك ركعات محدودة، صلي ركعتين أو 4 أو 6، لكن معلوم أن صلاة النهار مثنى مثنى، صليها أن الصلاة مثنى مثنى يعني على ركعتين ركعتين أو 4 أيضا، له أن يصليها كذلك على هيئة الظهر. ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، يدل على فضيلة الإنصات، بل إن الإنصات واجب على معنى أن يأتي بما يسمى لغوا من عبث أو حديث إلى رفيقه أو إلى جاره، كل ذلك منهي عنه لأن المطلوب هو الإنصات. ثم يصلي معه يعني يصلي الجمعة، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. هذا يدل على فضل يوم الجمعة وعلى فضل المبادرة بالصلاة والسعي إليها وحضور البدن وحضور القلب، لأن الإنصات يدل على حضور القلب. وقوله غفر لهما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام، هذا حكمته والله أعلم كما قيل في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رمضان من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر أو 30 يوم وستة أيام ب60 فتكون 360، هذا الحكمة التي ذكرها العلماء. كذلك هنا 7 أيام مع 3 تصبح 10، على معنى أنه من هذا الباب. وذكر العلماء أن الحساب يبدأ الجمعة أنه يبدأ من صلاة الجمعة إلى الجمعة الثانية قبل الصلاة، إلى الجمعة الثانية قبل الصلاة حتى يتم 7 أيام على التمام، يعني حيث يبدأ هذا ينتهي هذا. أما فيما يتعلق بخلاف العلماء في التنفل قبل الجمعة، فالذي ذهب إليه هكذا منسوب إلى الحنفية وأيضا منسوب للشافعية، إلى أنه لا يصلي قبلها، لأنه لا يصلي قبلها ولا يتنفل قبلها، وإنما يأتي ويجلس، لأن المطلوب هو الإنصات. وللحديث السابق جاء فجلس، وذهب مالك رحمه الله وآخرون إلى أنه يصلي قبلها، وأنا لا أدري مدى هذه النسبة إلى الأئمة هنا الشافعية والحنفية وغيرهم، أنهم يقولون إنه لا سنة قبلها، بينما الملاحظ من جميع المسلمين في مذاهبهم المعروفة أتباع الأئمة 4 وغيرهم أنهم في يوم الجمعة يصلون قبل الجمعة، بل يجتهدون في الصلاة، بل كثير من يصلي أكثر من ركعتين. وموضوع أيضا كذلك الحنفية بخاصة أتباع مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله يشددون في الصلاة بعد حتى النداء الثاني، كما تلاحظون أحيانا كثيرا حينما يصلي وحينما يؤذن المؤذن النداء الثاني أو حتى النداء الأول يقومون فيتنفلون وإن كانوا موجودين في المسجد وقد صلوا حينما يتنفل حينما يؤذن الإمام يؤذن المؤذن يقومون فيتنفلون ركعتين أو أربعة، مما يدل على أن نحتاج إلى أن نتأكد من نسبة هذا إلى الأئمة. فأرجو منكم غدا أنكم تنظرون في المسألة في التنفل قبل الجمعة وتأتون به من كتب المذاهب الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة ماذا يقولون في التنفل قبل الجمعة، لأنهم هنا يعزون إلى الحنفية والشافعية أنه لا يصلي قبل الجمعة، وعن مالك أنه يصلي قبل إلى آخره، بينما الواقع أنا أستبعد جدا أنهم يعني لا ينصون على الصلاة النافلة قبل الجمعة. أما أنها راتبة فنعم، ليس هناك راتبة، أن يقال راتبة لا، إنما أنه لا يصلي قبلها هكذا، فهذا واقع الناس أن كل من دخل المسجد يصلي، بل يوم الجمعة كثير منهم يأتون مبكرين بحيث يتسع الوقت لأكثر من ركعتين، فترى بعضهم يصلي أكثر من ركعتين، وهذا هو الحق. أقول هذا هو الحق، إنما أريد أن نتأكد من نسبة هذا إلى الأئمة في كتبهم المدونة والمحررة فيها أقوالهم. والقول الحق والذي دلت عليه السنة والأخبار هو أن الإنسان يصلي إذا جاء الجمعة، ويسن له أن يأتي مبكرا وأن يصلي ويطيل الصلاة ويكثر ويشتغل في الصلاة حتى يدخل الإمام، يشتغل في الصلاة يطيل ركوعها وسجودها وقيامها ويجتهد في الدعاء يرجو فضل الله عز وجل، فإن الحديث دلت على هذا. فحديث الباب التي ساقها المصنف عدا الحديث الأول بل حتى الحديث الأول فيها لأنه قد صلى ما بدا له تدل على أن الإنسان يتنفل قبل الجمعة، وهي أحاديث فيها أحاديث صحيحة، والأحاديث التي فيها ضعف معتضدة بهذه الحديث. فحديث ابن عمر كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعد ركعتين ويقول ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فهو صحيح في هذا. وهناك حديث آخر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم رغب في التبكير الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام كما دلت الحديث السابقة، وحديث عند ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربعا لا يصل بينهن عند الطبراني وابن ماجه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربعا لا يفصل بينهن. وإن كان فيه من قال أيضا هناك حديث أيضا وهو حديث صحيح بين كل أذانين صلاة، حديث بين كل أذانين صلاة، ومعلوم أن هذا يشمل الجمعة وغيرها. ولهذا حديث بين كل أذانين صلاة يجعل الناظر يكون عنده بعض التوقف فيما يلحظ من بعض الحاضرين في الجمعة مثلا حينما يكونون موجودين ثم يؤذن الأذان الأول، لأنكم تعلمون أنه يؤذن الأذان الأول ثم بعده الأذان الثاني، فبعد الفراغ من الأذان الأول يقوم كثير من الناس يصلون ركعتين، وبعض الناس يشدد في النكير على هذا، ولكن في قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة يدل على أن هناك سنة تؤدى بعد الأذان غير تحية المسجد. طبعا المقصود بالأذانين الأذان والإقامة، بين كل أذانين الصلاة، المقصود بالأذانين الأذان والإقامة. فإذا قد يكون للإخوة الذين يصلون بعد الأذان إذا قصدوا الأخذ بهذا الحديث فعندهم دين، والحديث صحيح، ومعلوم أن هذا غير تحية المسجد. تحية المسجد لها حديث أخرى، لكن هذا يدل على أنها بسبب الأذان بين كل أذانين صلى، يعني سواء كنت صليت تحية المسجد أو لم تكن. فهذا مستند قوي يجعل المسألة تحتاج إلى نظر طويل من قبل أن يكون عند الإنسان شيء من الإنكار أو شيء من النظر الذي لم يجمع فيه بين الأحاديث الواردة في كل هذا. هناك حديث أيضا نحتاج إلى أن ننظر في درجته أيضا، وهو في عند ابن حبان في صحيحه والدارقطني، قال: ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان، ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان. وهذا طبعا يشمل الجمعة وغيرها، فلا شك أن أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التنفل قبل الجمعة، والندب إلى هذا والحث عليه، وبخاصة أن التبكير إلى الجمعة المقصود منه هو الاشتغال بالذكر والاشتغال بالصلاة كما هو معلوم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة أخرى وفضل ثلاثة أيام. إذن هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله من فضل الاغتسال، وأنه إذا جاء الجمعة يصلي ما قدر له، يعني أن الوقت أن الشيء مفتوح، ركعتين أربع ست على حسب طول الوقت وعلى حسب نشاط العبد. إذن الصحيح أنه يصلي، والحديث في هذا واضحة وصريحة. وبعض الردود التي يرد بها القائلين بعدم المشروعية هو أنه يقول أن وقت الزوال وأن وقت الزوال منهي عنه، يقال وقت الزوال محدود، والذي يأتي قبل الزوال ليس داخلا في محل النزاع. وكذلك إذا أخرت الصلاة بعد الزوال بوقت يمكن أن الإنسان يصلي فيه، أو كان قد شرع قبل الزوال فإنه يستمر. على كل حال ردودهم في هذا ليست قوية وإنما هي ضعيفة. ويستدلون كذلك أيضا من أحاديث أشار إلى بعض متمسكاتهم، لكن نشير إليه في شرح الحديث الثاني. نعم، اقرأ. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب على المنبر، فأمره أن يصلي ركعتين. رواه الخمسة إلا أبا داود وصححه الترمذي. ولفظه أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة مذة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فأمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب. قلت: هذا يصرح بضعف ما روي أنه أمسك عن خطبته حتى فرغ من الركعتين. وعن جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال لا، قال فصل ركعتين. رواه الجماعة. وفي رواية: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. رواه أحمد ومسلم وأبا داود وأبو داود. وفي رواية: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. متفق عليه. هذه أحاديث أفردها المصنف رحمه الله لبيان تحية المسجد، يعني حتى يصلي ركعتين بعد، حتى إذا كان الإمام يخطب، لأنه أشار في الحديث السابق